السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الأضاحي. الحديث 88 بعد 300 عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفائحهما. أورد المؤلف رحمه الله تعالى باب الأضاحي بعد باب الصيد لاشتراكهما في التذكية والذبح. والأضاحي سنة مؤكدة لمن قدر عليها، فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحى وليست بواجبة، وهي مستحبة عن الرجل وأهل بيته. يضحي الرجل عن نفسه وعن أهل بيته، فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نفسه وعن أهل بيته عليه الصلاة والسلام، خلافا لما يتوهمه بعض الناس بأن الأضحية خاصة بالميت، وإنما قال العلماء يجوز أن يضحى عن الميت، يجوز أن يضحى عن الميت. فبعض الناس يتصور أنها عن الميت، فالمرء إذا كان والداه موجودين ما كأنه يخطر على باله أن يضحي، وإنما الأضحية عن الرجل وأهل بيته، شكرا لله جل وعلا على ترادف وتتابع نعمه وعلى نعمة الصحة والعافية والقدرة على ذلك. وقد ورد ذكرها في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة، النبي صلى الله عليه وسلم ضحى، وأجمع على ذلك علماء المسلمين بأنها مشروعة، فهي إذن مشروعة في الكتاب والسنة والإجماع. عن أنس بن مالك رضي الله عنه، أنس بن مالك رضي الله عنه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه 10 سنين من حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وعمر أنس 10 سنوات إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام وعمر أنس 20 سنة. وأنس رضي الله عنه أتت به أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما من أحد من أهل المدينة إلا ويحب أن ينحلك يعطيك شيء، وإني أود أن تقبل ابني هذا خادما لك. فقبله النبي صلى الله عليه وسلم ولازم النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم بطول العمر وكثرة المال والولد، وأن يغفر له، يغفر الله له. فطال عمره رضي الله عنه حتى تجاوز 100، وكثر ولده، يقال أنه دفن من ولده لصلبه قرابة 170 واحد من صلبه من أولاده، غير الذين بقوا بعد موته رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه في آخر حياته، في السنتين الأخيرتين من حياته، ما كان يستطيع الصيام، صيام رمضان، فكان رضي الله عنه إذا دخل رمضان جمع 30 مسكينا وأطعمهم طعاما يشبعهم وأفطر رمضان رضي الله عنه، وكان فكره موجود وباق. وكان بستانه وبساتينه فيها خير وفيها ثمر عظيم، وكانت تثمر في السنة مرتين. نخيل البصرة، كان في البصرة رضي الله عنه نخيل البصرة كانت في السنة مرة، وأشجارها في السنة مرة، ونخل وشجر أنس رضي الله عنه يثمر في السنة مرتين ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين. الكبش يطلق على الواحد من الظأن، بكبشين أملحين. الأملح هو الأسود الذي فيه بياض، أو بياضه أكثر من سواده، أو بياض فيه حمرة، أو سواد فيه صفرة، وقيل فيه أقوال، لكن الظاهر والله أعلم أرجح أنه كثير البياض مع السواد. أقرنين يعني لهما قرنان، واتفق العلماء على أن الأقرن أفضل من الأجم، وإن كان الأجم مجزئ فهو لا إشكال في إجزائه، لكن إذا كان أقرن فهو أفضل. واختلفوا في إجزاء مكسور القرن، إذا كان موجود وكسر هل يجزئ أو لا يجزئ؟ الجمهور على أنه مجزئ، لكن وجود القرنين أفضل وأكمل. ذبحهما بيده. انظر، النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الثقلين الجن والإنس، وباشر الذبح بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام. ذبح الكبشين هذين وهو في المدينة أضحية، ونحر حينما حج عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة 63 بدنة، 63 بدنة نحرها عليه الصلاة والسلام بيده الشريفة بعدما رمى جمرة العقبة. دل هذا على أن النحر عبادة، وأنه يحسن بالمرء أن يباشر العبادة بنفسه ما استطاع، فإذا قدر على أن يباشر هذه العبادة بنفسه فهو أفضل وأكمل لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وإن لم يستطع أن يذبح بنفسه فيستحب له أن يشهدها، يعني أن يحضر عند ذبحها، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها أن تشهد أضحيتها، تشهد ذبحها. ذبحهما بيده وسمى وكبر، يعني قال بسم الله والله أكبر، وإذا قال اللهم هذا منك ولك فحسن، ورد في بعض الأحاديث. ووضع رجله على صفاحهما، يعني وضع رجله على صفحة الذبيحة التي رقبتها حتى تركض، فقد جضعها صلى الله عليه وسلم على شقها الأيسر، على شقها الأيسر، ووضع رجله اليسرى على عنقها، على صفحة عنقها، حتى يمسك السكين بيده اليمنى، وحتى لا تتحرك كثيرا، وحتى يسهل إزهاق روحها، أسرع من كونه ينحرها وهي قائمة، أو ينحرها وهي باركة مثلا بدون أن يمسكها، يخشى أن تقوم وتتحرك وتتعب من هذا. فإذا ضبطت بالقبض وذبحت فذلك أولى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا تتحرك. وإذا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني كل ما أمكن الإنسان أنه يريح الذبيحة وتكون الشفرة والسكين قوية وحادة حتى لا تتعب الذبيحة. ووضع رجله على صفاحهما يعني صفحة العنق حتى لا تتحرك. اقرأ. الأضحية جمع أضحية بضم الهمزة وسكون الضاد وكسر الحاء بعدها ياء ثم تاء، مشتقة من اسم الوقت الذي شرع ذبحها فيه، لأنها تذبح في وقت الضحى وهي سنة أبينا إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وأحياها المصطفى صلى الله عليه وسلم. فإبراهيم عليه السلام كما ذكر الله جل وعلا عنه ذلك في كتابه في سورة الصافات رأى في المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل، وكان إسماعيل هذا ما ولد له إلا بعدما تجاوز 80 على ما قيل، فانظر ولد ولد لأبيه أبوه تجاوز 80، رأى عليه السلام في المنام أنه يذبحه، متى؟ حينما بلغ معه السعي، حينما بلغ صار يروح ويأتي مع أبيه، بخلاف ما لو كان صغير رضيع أو انفرد وكبر، هذه السن أحسن ما يكون الولد مع أبيه ذاهب ورايح جاي مع والد مع والده، فهو يسر به، رأى في المنام أنه يذبحه، فعرض هذا على الابن فقال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وعلى الصحيح والراجح أن الذبيح هو إسماعيل، وقيل إنه إسحاق، لكن الراجح أنه إسماعيل لأنه هو الولد الأول، فهو ولد قبل إسحاق عليهما الصلاة والسلام. وشرعا فبادر رضي الله عليه الصلاة والسلام بتنفيذ الرؤيا، لأن الرؤيا رؤيا الأنبياء حق، ليست رؤيا منام ما يؤبه لها، وعزم على ذلك وأراد ذبحه وتله كما قال الله جل وعلا، فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. وأرسل الله جل وعلا إليه كبشا ففداه به وذبحه. فهذه الأضحية أصلها وأولها سنة إبراهيم عليه السلام وأحياها المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهي سنة مؤكدة، ويستحب فيها أن يأكل منها المرء وأن يهدي وأن يتصدق. نعم. وشرعا ما يذبح في أيام النحر بسبب العيد تقربا إلى الله تعالى، يعني يكون مستشعر المرء أنه حينما يذبح الأضحية يتقرب إلى الله جل وعلا، لا يذبح على أنها ذبيحة العيد أو ذبيحة لحم أو نحو ذلك، وإنما يتقرب إلى الله جل وعلا بنحرها. فالنحر عبادة، إذا صرف لغير الله يكون شرك أكبر، والذبح لله جل وعلا عبادة كما قال الله تعالى فصل لربك وانحر، فصل لربك الصلاة لله والنحر لله. فإذا فلو ذبح على اسم غير اسم الله جل وعلا كفر وخرج من ملة الإسلام والعياذ بالله، إلا أن يتوب، ومن تاب تاب الله عليه. يعني يذبح للجن أو يذبح لفلان أو يذبح على اسم فلان أو نحو ذلك، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. والأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب القرآن، والسنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإجماع إجماع العلماء. نعم. أما الكتاب فقوله تعالى فصل لربك وانحر، وقوله جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. قال بعض المفسرين المراد به الأضحية بعد صلاة العيد. وأما السنة فما روى أنس، وسيأتي الحديث والكلام، هذا الحديث الذي تقدم تلاوته. نعم. وأجمع المسلمون على مشروعية الأضحية. حكمة مشروعيتها في الأضحية التقرب إلى الله تعالى بإراقة الدماء، لأنها من أفضل الطاعات وأجمل العبادات، وقد قرنها الله تعالى مع الصلاة في آيات من القرآن الكريم، منها قوله تعالى إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وقوله سبحانه فصل لربك وانحر. والأضحية التي تقع في ذلك اليوم العظيم يوم النحر الأكبر فيها الصدقة على الفقراء والتوسعة عليهم وفيها القيام. وهو يوم العيد الذي هو يوم الحج الأكبر بالنسبة للحجاج، وهو يوم النحر ويوم عيد النحر. نعم. وفيها القيام بشكر الله تعالى على توالي نعمه بسلامة العمر والعقل والدين، واقتداء بأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام. بأبي الأنبياء لأنه ما بعث الله نبيا بعده إلا من ذريته. نعم. حين قدم ولده قربانا لله تعالى طاعة ورضا بأمر الله، ففداه الله تعالى بكبش، فكانت سنة من بقية أبينا إبراهيم جددها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها الفرح والسرور والتوسعة على النفس والأهل في هذا العيد الإسلامي الكبير. وفيها حكم وأسرار لله تعالى تدرك منها الأفهام والعقول بقدر طاقاتها. والأصل في الأضحية أنها للأحياء. الأصل أنها للأحياء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن نفسه وأهله. نعم. ويجوز أن تجعل صدقة عن الموتى وفيها ثواب وأجر لهم، لكن يوجد في بعض البلاد أنهم لا يكادون يجعلونها إلا للموتى فقط، فكأنهم يظنون أن الأضحية خاصة للموتى، ولذا فإن الحي منهم يندر أن يضحي عن نفسه، فإذا كتب وصية أول ما يجعل فيها أضحية أو ضحايا على حسب يسره وعسره، ويندر أن يوصي الموصي بغير الأضحية. وجد يعني بعض الناس كان في حال الحياة ما يضحي عن نفسه، وأول ما يوصي به في الوصية الأضحية إن كان قادر، يوصي بأن يضحى عنه. لما يرحمك الله لا تضحي عن نفسك حال حياتك؟ يظنون أن الأضحية عن الأموات فقط، وليس الأمر كذلك، وإنما الأضحية عن الرجل وأهل بيته، ثم إذا شرك معه في الأجر والديه فحسن، فلا بأس، فلا يمنع. نعم. ويندر أن يوصي الموصي بغير الأضحية وتقسيم الطعام في ليالي الجمع من رمضان، أما غيرها من أنواع البر فقليل. وهذا راجع إلى تقصير أهل العلم الذين يكتبون وصاياهم ولا يذكرونهم ولا يعلمونهم أن الوصية ينبغي أن تكون في الأنفع من البر والإحسان. يعني أن على الإنسان إذا أراد أن يوصي أن ينظر في وجوه البر المناسبة والتي فيها حاجة. أحيانا قد يضحي، مثلا يوصي بأضحية بعشر ضحايا أو 20 أضحية له ولوالديه ولكل واحد من والديه وأجداده وزوجته أو زوجاته، وهكذا. بينما إخوانه المسلمون في كثير من بقاع الأرض موتى من الجوع، فسد حاجتهم وإشباعهم عن الجوع الذي قتلهم أولى من تكرار وتكثير الضحايا مثلا، أو مثلا في إسقاء الماء في بعض النواحي، أو إيجاد السكن المناسب في بعض النواحي للفقراء ولطلبة العلم الفقراء وغير ذلك من أعمال البر. فأعمال البر كثيرة، ولا ينبغي أن يقتصر الإنسان على شيء واحد، أو على أضحية، أو على مثلا عشاء في رمضان كما يسمونه ونحو ذلك. نعم. والأضحية وإن كانت فضيلة وبرا وإحسانا، إلا أنه يوجد في بعض جهات من البر ربما تكون أحسن منها. نعم. غريب الحديث، كبشين، الكبش هو الثني إذا خرجت رباعيته، وحينئذ يكون عمره سنتين ودخل في الثالثة. عمره سنتين، وأما العمر المجزي أقل ما يجزي في الأضحية الضأن ما له 6 أشهر، والمعز ما له 1 سنة، والبقر ما له 2 سنين، والإبل ما له 5 سنين. نعم. أملحين، الأملح من الكباش هو الأغبر الذي فيه بياض وسواد، وبياضه أكثر من سواده. صفائحهما بكسر الصاد والحاء المهملتين. قال في النهاية: صفحة كل شيء وجهه وجانبه، والمراد هنا صفاح أعناقها، يعني صفحة العنق. نعم. المعنى الإجمالي: من تأكيد الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم مع حثه عليها فعلها هو صلى الله عليه وسلم، فقد ضحى بكبشين في لونهما بياض وسواد، ولكل منهما قرنان، فذبحهما بيده الشريفة لأنها عبادة جليلة قام بها بنفسه، وذكر اسم الله تعالى عندها استعانة بالله لتحل بها البركة ويشيعها الخير، وكبر الله تعالى لتعظيمه وإجلاله وإفراده بالعبادة وإظهار الضعف والخضوع بين يديه تبارك وتعالى. بما أن إحسان الذبيحة مطلوب رحمة بالذبيحة بسرعة إزهاق روحها ووضع رجله الكريمة على صفائحهما لئلا يضطربا عند الذبح فتطول مدة ذبحهما فيكون تعذيبا لهما، والله رحيم بخلقه. ما يستفاد من الحديث: مشروعية التضحية وقد أجمع عليها المسلمون. قال شيخ الإسلام: والأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، فإذا كان له مال يريد التقرب به إلى الله كان له أن يضحي. الثاني، يعني لو قال مثلا: معي 300 ريال أضحي بها أو أتصدق بها، نقول: لا، ضحي بها أو لا، لأن الأضحية فيها شيء من الصدقة، ثم فيها إظهار لهذه الشعيرة من شعائر الإسلام ومن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. الثاني، أن الأفضل أن تكون الأضحية من هذا النوع الذي ضحى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله قصد هذا الوصف لمعنى فيه، والله أعلم. الثالث، أن الأفضل لمن يحسن الذبح أن يتولاه بنفسه، لأن ذبح ما قصد به التقرب عبادة جليلة. ولذا اختلف العلماء رحمهم الله أيها ما أفضل، الأضحية بالكبش أم الأضحية بالإبل والبقر. كثير من العلماء يقول الأفضل في الأضحية أن تكون من الضأن بالكبش، وبالهدي يكون من الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وبإمكانه أن يضحي بكذا ناقة أو جمل، وأهدى عليه الصلاة والسلام في حجه الإبل ولم يهدي الغنم، وقالوا في الأضحية الأفضل الغنم، وفي الهدي الأفضل الإبل. نعم. الرابع، أن يقول عند الذبح: بسم الله والله أكبر، ومناسبتها هنا ظاهرة. الخامس، أن يضع رجله على صفحة المذبوح لئلا يضطرب، وليتمكن من إزهاق روحه بسرعة فيريحه. السادس، أن الأفضل في ذبح الغنم إضجاعها، ويكون على الجانب الأيسر لأنه أسهل. أسهل للذابح إذا أضجعها على جانبها الأيسر ومسك رأسها مثلا بيده اليسرى ويمسك السكين باليد اليمنى، أيسر وأسهل للذبح وأسرع لتنجيزها. نعم. فوائد من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: الأول، تجوز الأضحية عن الميت كما يجوز الحج عنه والصدقة عنه. الثانية، يتصدق بثلث الأضحية ويهدي ثلثها، وإن أكل أكثرها أو أهداه أو طبخه ودعا الناس إليه جاز. يعني الأفضل أن يكون ثلث وثلث وثلث، فلو أنه تصدق بها كلها أو أهدى الكثير منها أو أكل الكثير منها وتصدق بشيء يسير منها أجزأت والحمد لله. الثالث، إن ضحى بشاة واحدة عنه وعن أهل بيته أجزأ ذلك في أظهر قولي العلماء وهو مذهب مالك وأحمد، فإن الصحابة كانوا يفعلون ذلك. يعني الشاة الواحدة تجزي عن الرجل وأهل بيته، وليس هذا من باب الإشراك في الدم، لأن مثلا قالوا الظأن المعز والظأن الغنم لا يشرك بها، والإبل والبقر عن سبعة، فالإبل والبقر تكون عن سبعة، يعني سبعة أشخاص يضحون بكل واحد له سبع. أما الغنم فلا تكون الأضحية الغنمة إلا عن واحد، وله أن يكون معه أهل بيته، يعني تكون عن الرجل وأهل بيته مهما كثروا، لكن ما تكون عن ثلاثة بيوت أو أربعة بيوت مثل الإبل والبقر، تكون عن سبع أضاحي. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: ابن أخي تزوج ابنتي ودخله الشهري قليل يذهب نصفه للأجار الشقة، فهل يجوز أن نعطيه من الزكاة؟ وهل يلزم إخباره أنها زكاة؟ لا أريد أن أجرح مشاعره. أما إعطاؤه من الزكاة مدام ابن أخيك وزوج ابنتك فلك أن تعطيه من الزكاة، لا حرج، لأن كونه ابن أخيك أو كونه زوج ابنتك لا يمنع من إعطائه من الزكاة، وإنما من حيث الإخبار إن كنت تعرف أنه يأخذ الزكاة من غيرك وهو فقير فادفع له الزكاة ولو لم تخبره. وأما إذا كنت تشك في هذا فلا بد من إخباره. يقول السائل: ما حكم ذبح الأضحية باليد اليسرى؟ وهل يجزئ في العقيقة أقل من سنة من الغنم؟ أما الذبح باليد اليسرى فهو جائز، وهل يجزئ في العقيقة أقل من سنة من الغنم؟ الظأن يجزي أقل إلى ستة أشهر، من الظأن ما له ستة أشهر، ومن المعز ما له سنة. يقول السائل: هل يجوز أن يشتركوا في الأضحية سبعة من سبعة في الغنم ويشتركون إبلا وبقرا؟ نعم، يجوز أن يشترك السبعة في بدنة يضحون بها عن أنفسهم، سبعة رجال سبع أسر يضحون ببدنة بينهم أو ببقرة، يشتركون في قيمتها ويذبحونها مثل الهدي، لأن الهدي والأضحية في الإجباء سواء. يقول السائل: ما حكم شخص ماتت والدته وهو صغير ولا يعرف عنها شيء، هل هي تصلي أم لا؟ كيف يدعو لها المغفرة؟ أرجو منكم الإفادة. على الولد أن يحسن الظن بوالديه ما دام ما يعرف عنهم الكفر وهما نشأ في بلاد الإسلام، فيدعو لهما ويترحم عليهما، ولا يمنعه ذلك أنه لم يدركهما يصليان ما يدري أن يدعو لهما، لأن للوالدين حق. يقول السائل: كيف إحسان القتلة وما معنى ذلك؟ كيف إحسان القتلة؟ نعم، رجل سلم له رجل آخر ليقتله قصاصا، قيل هذا قاتل أبيك استلمه، سمي القود قود لأنه يربط بحبل ويسلم لصاحب الدم. هذا الذي سلم له الرجل ليقتله بإمكانه أن يحسن القتلة وبإمكانه أن يسيء القتلة. بإمكانه أن يأخذ مقص أو سكين ويهذي قطعة قطعة قبل موته وقبل قتله، هذا قتل لكنه ليس بإحسان. وبإمكانه أن يضربه ضربة واحدة بالسيف تقضي عليه تكفيه، أو بالبندقية مثلا ضربة واحدة تكفيه، هذا إحسان القتلة. يحسن إذا قتل يحسن القتلة، يعني ما تكون قتلة معذبة، أو مثلا يضربه بسيف داسر عدة مرات 5 6 7 مرات مثلا، هذا غير إحسان، هذا أساء إليه. يقول سائل: في الكلية ندرس من الساعة 2 ظهرا حتى 1، هل يجوز تأخير صلاة الظهر بعد 1؟ نعم، وقت صلاة الظهر موسع والحمد لله، لكن عليكم أن تحرصوا على الجماعة، إذا خلصتم صلوا جميع جماعة، لا تفوتوا الجماعة على أنفسكم، وإلا فالوقت موسع من الساعة 12:30 و3 دقائق أو 4 ما قبل الساعة 4:05 تقريبا هذه الأيام، يعني كل هذا وقت لصلاة الظهر والحمد لله، فوقته موسع. فإذا اتفق الكل على أنهم يؤخرون ساعة أو 1:30 أو 2 مثلا فلا حرج في هذا، لكن عليهم أن يحرصوا على صلاة الجماعة. يقول السائل: هل تجوز الأضحية على الميت؟ من حيث الإجزاء تجزع، والناس في هذا 3 أصناف: صنف يرون أن الحي أن الأضحية عن الميت فقط، وصنف يرى أن الأضحية عن الميت ما تصح، والوسط هو الصحيح والله أعلم، أنها الأضحية عن الحي ويجوز أن يضحى عن الميت. وهل تجزئ الأضحية المبتورة نصف الأذن؟ تكره هذه، والصحيح أنها تجزئ إن شاء الله، لكنها مكروهة، الأولى أن تكون كاملة سالمة من العيوب، من العرج ومن الهزال ومن العور ومن الضعف، تكون سالمة من العيوب، ومقطوعة الأذن تكون سالمة من جميع العيوب. فإن كان قطع من الأذن شيء يسير فلا يضر، وإن كان أكثرها أو أكثر من نصفها فيكره ذلك، ولا يقال أنها لا تجزئ، وإنما هي مجزئة لكن يكره. يقول السائل: إذا أقرض الولد أباه مبلغا من المال موثق بشهود، هل له مطالبته في حياته؟ وإذا مات الأب فهل للولد أن يأخذ الدين من الميراث؟ أولا، إذا كان الأب أخذ من الولد باسم القرض ونية القرض، فللأب ولدي أن يذكره لأبيه، ولا يسوغ له أن يشتكيه أو يطالبه بالمحكمة ونحو ذلك، يذكره. فإن مات أبوه قبل السداد فيستوفيه من تركته ما دام موثق على أنه قرض. وأما إذا أخذه الأب بنية التملك، لأن الولد مستغن عنه والوالد في حاجة إليه، فأخذه بنية التملك، فليس للولد مطالبة أبيه ولا مطالبة الورثة بعد الموت. يقول السائل: جددت الوضوء ودخلت الحرم قبل الأذان بيسير فصليت، فأنكر علي بعض الإخوة. أنكر عليك ماذا؟ أنكر عليك صلاتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا ينبغي للإنسان أن ينكر على أخيه إلا عن علم، إذا كان متيقن أن ما ينكره منكر، وأما إذا لم يكن عنده علم فلا يجوز له، لأنه قد ينكر المعروف، قد ينكر السنة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ورد الحديث في النهي عن الصلاة في أوقات محددة، أوقات النهي الخمسة: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، ومن طلوع الشمس إلى ارتفاعها قدر الرمح، وحين تقف الشمس في وسط السماء، ومن صلاة العصر إلى أن تتضيف الشمس للغروب، ومن هذا الوقت إلى أن تغرب كاملة، خمسة أوقات نهينا عن الصلاة فيها. قال العلماء: المراد والله أعلم نهي عن التنفل المطلق، وأما ذوات الأسباب فتفعل في هذه الأوقات وفي غيرها. ومن ذوات الأسباب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الجمعة، فدخل رجل فجلس، فقطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته وقال: أصليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. كون النبي صلى الله عليه وسلم توقف عن الخطبة وخاطب الرجل هذا يدل على أهمية صلاة ركعتين تحية المسجد. من ذلك مثلا إذا قدمت الصلاة، قدمت الجنازة بين يدي الإمام بعد صلاة العصر، نقول: لا، ما نصلي على الجنازة لأن الوقت وقت نهي. لا، نصلى على الجنازة لأن ذوات الأسباب. المرء يقرأ القرآن جالس في المسجد يقرأ، فمر بآية فيها سجدة بعد العصر يسجد لأن هذا سبب. الرجل طاف بالبيت شرفه الله سبعة أشواط بعد العصر أو بعد الفجر، فبعدما انتهى من الطواف أراد أن يصلي ركعتين سنة، نقول له: لا تصلي، الوقت وقت نهي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا بني عبد مناف، لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فما ينبغي للإنسان أن ينكر حتى مواطن الخلاف، مثلا لأن للعلماء رحمهم الله قولان في الصلاة وقت النهي ذوات الأسباب. منهم من يغلب حديث: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، يقول ذوات الأسباب مستثنات. ومنهم من يقول النهي عن الصلاة مطلق فلا يصلى لا ذوات الأسباب ولا غيرها. والخلاف بين العلماء رحمهم الله من زمن، فلا حرج على من جلس ما ننكر عليه، ومن صلى لا ننكر عليه. فما ينبغي أن ننكر إلا على من خالف سنة صريحة. إذا كان مثلا يجهل نرشده، وإذا قال: لا أعرف هذا لكن أرى كذا، نقول: أنت وشأنك، ما ننكر عليه. يقول السائل: هل الأضحية تكون في أي وقت أم في العيد فقط؟ الأضحية لها وقت محدد، هو يوم العيد وثلاثة أيام بعده. يوم العيد، يوم عيد الأضحى، اليوم العاشر من ذي الحجة، والحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر، أيام التشريق الثلاثة على الصحيح، وقيل يومان بعد يوم العيد. يقول السائل: إذا كان جيران الإنسان أغنياء فهل يعطيهم من الأضحية؟ يستحب ذلك حتى وإن كانوا أغنياء، لأن الأغنياء يهدى عليهم هدية والفقراء يتصدق عليهم صدقة، فيستحب هذا. يقول السائل: نريد منكم أن تشرح لنا طريقة الذبح على السنة وكيف نضع الذبيحة ومن أي الجانبين نبدأ. الذبح على السنة كما ظهر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أنس، كان يجضع الذبيحة على يسارها، وإن وضع إحدى يديها التحتية تحت عنقها ووضع رجله على عنقها حتى لا تتحرك، ويذبحها باليد اليمين مستقبلا بها القبلة استحبابا، يسمي ويذكر الله، يقول بسم الله والله أكبر، وإن قال اللهم هذا منك ولك فحسن. يقول السائل: هل في طواف الحج طواف الإفاضة اطباع أم أنه في طواف العمرة فقط؟ الاطباع سنة، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفي الرداء على عاتقه الأيسر في أول طواف يقدم به إلى مكة. قدم أول ما قدم إلى مكة في طواف العمرة يطبع، قدم إلى مكة أول طواف قدم به طواف القدوم، حاج مفرد، الطواف الأول يسمى طواف القدوم يطبع. طواف الإفاضة جاء للحج مباشرة إلى عرفات أو إلى منى، ثم من منى إلى عرفات، ثم من عرفات إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم دخل مكة. يستحب له أن يطبع، لأن هذا طواف الإفاضة أول طواف قدم به إلى مكة. فالاطباع مستحب في أول طواف تقدم به إلى مكة وأنت محرم. يقول السائل: هل يصح أن أصلي عن والدتي أو أقرأ القرآن وتصدق عنها؟ يقول: هل يصح أن أصلي عن والدتي وأقرأ القرآن وأتصدق عنها؟ نقول هذه سؤال عن ثلاث فقرات، منها ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا إشكال فيه، ومنها ما لم يرد فاختلف العلماء فيه رحمة الله عليهم. منهم من قال: نقيس هذا الفعل الذي لم يرد على ما ورد فنجيزه، ومنهم من قال: نتوقف على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا نجيز ما سواه. فمثلا الصدقة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء سعد رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت، يعني جاءها الموت فجأة، فهل ينفعها إن تصدقت عنها؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، هذا لا إشكال في الصدقة. قراءة القرآن والصلاة قال بعض العلماء نقيس ما لم يرد من الصلاة والقراءة على ما ورد من الصدقة، آخرون قالوا لا، الأمور التشريعية توقيفية، ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لأحد أن يصلي عن أحد، وما أذن صلى الله عليه وسلم لأحد أن يقرأ عن أحد، وإنما يقرأ لنفسه ويصلي لنفسه ويدعو لمن أحب، فالدعاء لا إشكال فيه لأنه وارد، والصدقة لا إشكال فيها لأنها واردة، الصلاة قالوا ما وردت، فما يؤمر أحد أن يصلي عن أحد، وقراءة القرآن ما وردت، اقرأ لنفسك وادعو لوالديك ولمن أحببت، ولعل هذا أولى والله أعلم، ليكون عمل المرء على وفق السنة، لأنه إذا صلى عن أبيه ركعتين هذا مشكوك فيه، محل خلاف، قرأ القرآن وأهدى ثوابه لأبيه أو لأمه مشكوك فيه، قرأ القرآن وتقرب إلى الله بالقراءة ودعا لأبيه وأمه هذا لا إشكال فيه، صلى وكلما دعا لنفسه في صلاته أو خارج الصلاة دعا لوالديه، رب اغفر لي ولوالدي، اللهم اعتق رقبتي ورقاب والدي ووالديهم من النار، اللهم افسح لي ولوالدي ووالديهم في القبور ونور لي ولهم فيها، وهكذا يدعو لوالديه، لكن الصلاة يصلي لنفسه ويدعو لوالديه ووالديهم ولمن تعلم منه ولمن أحسن إليه ولمن عرف من إخوانه المسلمين ولمن لم يعرف. يقول السائل إذا صلى الإنسان وحده فهل يجمع بين سمع الله لمن حمده واللهم ربنا ولك الحمد أو يكفي بأحدهما؟ نعم، إذا الإمام والمنفرد يقولان سمع الله لمن حمده حال الرفع ثم يقولان بعد هذا ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد أو ربنا ولك الحمد، وهكذا وردت بألفاظ متعددة كلها صحيحة والحمد لله. يقول السائل هل يجوز تقبيل الحجر الأسود بدون طواف؟ ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود عند إرادته الطواف، وكلما حاذ الحجر الأسود قبله أو استلمه ثم صلى ركعتين بعدما انتهى من طواف عليه الصلاة والسلام ثم عاد بعد الركعتين وقبل الحجر الأسود وخرج إلى الصفا عليه الصلاة والسلام، فالمنقول تقبيل النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الطواف وبعد نهاية الطواف، ولم ينقل فيما أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء مباشرة وقبل الحجر الأسود ولم يطف قبله ولا بعده. يقول السائل متى يدخل الوقت لصلاة الضحى ومتى ينتهي؟ وقت صلاة الضحى يبدأ من بعد طلوع الشمس وارتفاعها قدر الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بربع ساعة تقريبا أو قبل هذا بقليل، يعني عندك الشروق مذكور في ورقة التقويم، الشروق كذا، بعد الشروق بربع ساعة حان وقت صلاة الضحى. متى؟ إلى أن تكون الشمس في وسط السماء قبل الزوال، إذا زالت دخل وقت صلاة الظهر. وقت وقوفها في وسط السماء ثوان دقيقة قليلة جدا، تقف في وسط السماء، بهذا ينتهي وقت صلاة الضحى. ومن صلى الضحى بعد طلوع الشمس لكونه جلس في مصلاه بعد صلاة الغداة بعد صلاة الفجر يذكر الله، هذا خير. وإذا كان لقصد صلاة الضحى فقط فتأخيرها إلى وقت الظهيرة قرب الظهيرة، يعني حينما تشتد حرارة الشمس أفضل. إذا أراد صلاة الضحى فقط فنقول حينما ترمض الفصال، يعني يكون الفصيل بجوار أمه يرفع رجلا ويضع رجلا من حرارة الشمس وقت الرمضة، هذا أفضل، بخلاف الذي جلس بعد صلاة الفجر في مصلاه فهذا فضله حصل على صلاة الضحى وعلى فضيلة الجلوس في المصلى يذكر الله إلى أن تطلع الشمس ويصلي ركعتين، هذا ورد في الأحاديث أجر حجة وعمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: إزالة الشعر من جميع البدن للرجل دون اللحية فما حكمه؟ يجوز له ذلك، لا حرج عليه في هذا، إنما النهي عن حلق اللحية وأخذها، هذا هو المحرم والممنوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود، وأحفوا الشوارب. يقول السائل: دخلت المسجد الحرام من غير إحرام ونيتي العمرة، وبعضهم قالوا تحرم بعد 3 أيام من دخول مكة تؤدي العمرة، فما هو الصحيح؟ يقول: دخلت المسجد الحرام من غير إحرام ونيتي العمرة، ما دام نيتك العمرة يجب عليك أخي أن تحرم من الميقات الذي مررت به، تقول ما أحرمت، نقول ارجع إلى الميقات الذي مررت به وأحرم منه ولا شيء عليك. تقول ما يتسنى لي الرجوع، ما أستطيع، نقول أحرم من الحل وعليك هدي، لأنك تجاوزت الميقات بدون إحرام. ولا ينبغي للمرء أن يسأل عامي جاهل أو أجهل منه، مثلا يقول قال لي، هذه ما يقولها عالم ولا يقول أحد من العلماء، وبعض العلماء قالوا تحرم بعد 3 أيام، ما يقول هذا أحد العلماء أبدا، وإنما هذا جاهل افترى وافتات على نفسه وضر نفسه، افتاك عن جهل فجنى على نفسه وجنى عليك. وإلا الواجب عليك ما دمت جئت بنية العمرة أن تحرم من الميقات، ما أحرمت من الميقات نقول ارجع إليه. تقول يصعب علي الرجوع، ما أستطيع، نقول أحرم من الحل ويكون عليك هدي، لأنك تركت واجب. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد المواقيت، ما جعلها لزيد أو عمرو يحرم من حيث شاء، ذكر المواقيت الأربعة عليه الصلاة والسلام في حديث واحد، وقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أنت أردت العمرة، أنت مأمور بهذا الحديث أن تحرم من واحد من هذه المواقيت، بل مأمور أن تحرم من الميقات الذي تبر به. أنت من أهل نجد جئت عن طريق المدينة، نقول ميقاتك ميقات أهل المدينة. تقول أروح للسيل، نقول لا، أنت جئت عن طريق المدينة أحرم من المدينة. أنت من أهل المدينة جئت من طريق اليمن، من طريق البحر، من جنوب، نقول ميقاتك يا لملم. تقول أنا من أهل المدينة، نقول وإن كنت من أهل المدينة فميقاتك الميقات الذي تمر به، الميقات الذي تمر به عليك أن تحرم منه. هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لقوله صلى الله عليه وسلم يحرم أهل المدينة من ذي الحليفة، أو يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. وأهل نجد من قرن، وأهل اليمن من يلملم، وأهل الشام من الجحفة. حدد صلى الله عليه وسلم ثم قال هن لهن، يعني لهذه البلدان، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. فأنت ما دمت أخي جئت بنية العمرة، عليك أن تعود إلى الميقات الذي مررت به وتحرم منه ولا شيء عليك. تعذر عليك ذلك أحرم من الحل وعليك هدي، فإن لم تستطع الهدي فعليك صيام 10 أيام لتركك الواجب. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.